السؤال رقم 14. الضوء البرتقالي رفاف. ألف أمر بحذر، ب أترك الأولوية إلى اليمين، جيم أترك الأولوية إلى اليسار. أعيد. الضوء البرتقالي رفاف. ألف أمر بحذر، ب أترك الأولوية إلى اليمين، جيم أترك الأولوية إلى اليسار.